بالله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك. ما لهم أولئك؟ أصحاب الجحيم، يعني خذوها من أصره. لأن من الذي يعاجز الله؟ حد يعاجز الله؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. الآية دي أخذت بقى جدل بين العلماء وشغلانة، والإسرائيليات دخلت فيها والحج والإبداع شغلانة طويلة. كلمة تمنى وقفوا عندها، قال لك تمنى دي ترد في اللغة بمعنى قرأ، وتمنى يعني أحب أن يكون. أنا تمنيت الشيء الفلاني يعني أحببته، يبقى إذن تمنى تطلق على إيه؟ إطلاقين، تمنى بمعنى أحب أن يكون الشيء، وتمنى بمعنى إيه؟ قرأ. حسان بن ثابت لما قتل سيدنا عثمان إيه؟ قال إيه؟ تمنى كتاب الله أول ليلة وآخرها كان الفداء من الغدر، يعني مات فيه هو بيقرأ القرآن. يبقى تمنى يعني قرأ الأول وبعدين خدوه موتوه. مش سيدنا عثمان اتقتل وهو بيقرأ القرآن؟ يبقى تمنى بمعنى قرأ. طيب عقل لما قال تمنى بمعنى قرأ، انقسموا العلماء أو العلماء الحقيقيين والعلماء السطحيين. قال لك ده تمنى بمعنى إذا قرأ رسول الله القرآن الشيطان يدخل في القراءة أشياء ليست من القرآن، يدخل في القرآن أشياء ليست إيه؟ لا، وجابوا حدث. قال إيه؟ أفرأيتم اللات إيه؟ والعزة ومناة الثالثة الأخرى والغرانيق العلا وإن شفاعتهن لإيه؟ لترتجى. قال الشيطان راح حتى إيه؟ الكلام ده والنبي بإيه؟ بيقرأ. ثم إيه؟ الله ينسى ما ألقى الشيطان ويحكم إيه؟ أيطلح ينبه. قال العلماء كده، قال لك وبعدين ينبه إن ده كلام مش كلام فاضي ومنسوخ. قال لك إنما ده يشكك في الله، في قضية القرآن. ده بيقول ايه؟ نزل به الروح الامين وعلى قلبك ولو تقول علينا بعض الاقاويل. الله، ما قال لك امال تفسرها ازاي؟ ان تمنى بمعنى قرأ. هنقف عندي تمنى بمعنى ايه؟ قرأ. يبقى هو بيقرأ القرآن، جه الشيطان دخل شوية ايه؟ كلام كفريات في الاصنام والغرانيق العلا ومش عارف ايه، وان شفاعتنا هنا لايه؟ لترتجى. أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، مش كده؟ إيه كمل؟ ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة. بقى الكلام ده ينسجم مع اللي دخله الشيطان؟ ما ينسجمش. يبقى مش تمنى زي ما أنتم فاهمين قرأ رسول الله القرآن فأدخل الشيطان في القرآن ما ليس فيه. طب أمال على هذا نبقى إيه؟ طيب، قرأ رسول الله الإيه؟ القرآن. لما يجي يقرأ القرآن، القرآن ده نزل عشان ايه؟ عشان الأحكام اللي فيه. هل ومعجزة، يعني معجزة وايه؟ وأحكام. هل الشيطان يسيب الحكاية دي كده توصل إلى أذان الناس جميعا كده بدون ما يبلبل فيه؟ إلا إذا تمنى، أي قرأ ألقى الشيطان في أمنيته وصلت مسؤوله ده سحر. ده أساطير الأولين اكتتبها، افتراه على الله كذبا. يبقى تمنى برضو بمعنى قرأ، لكن مش زي ما انتم فاهمين ألقى الشيطان في أمنيته العراقيل والعقبات اللي تفسد إيه؟ القرآن في نظر من يريد أن يكفر ويقول عليه ده إيه؟ ده سحر، ده افتراء من عنده. الله، ده كلام مجنون. أساطير الأولين اكتتبها. يبقى إذن ألقى الشيطان في قراءة القرآن المتلو من محمد عقبات عشان تشوه إيه؟ تشوه القرآن وتخلي الناس ينصرفوا ايه؟ فيبقى ألقى الشيطان في قراءته عقبات بأنهم يدعوا ان القرآن كذا والقرآن كذا والقرآن كذا، وتبقى تمنى بمعنى احنا ايه؟ بمعنى قرآن. طيب وتاني أم قال لك ليه يستبد لفظ بمعنى ما دام صالحا للمعنى الآخر؟ أدي معنى على إن تمنى بمعنى قرأ، يبقى إلقاء العقبات والعراقيل إيه؟ إنه سحر وإنه أساطير الأولين وإنه وإنه وإنه. طيب هل الكلام بتاعه ده صرف الناس عنه؟ ولا ينسى الله ما يلقي شطان عند من خالط قلبه الإيمان؟ ولا سمعوه ولا الكلام ده سمعوه، وسمعوا القرآن وانبسطوا بيه ومش عارف وإيه وإيه، وقعدوا يجوا إيه ينهارهم، وكل يوم يجي وقعد يؤمن وقعد يؤمن وقعد يؤمن. يبقى هل اللي عمل الشيطان وقف عقبة في سبيل الإيمان بالقرآن؟ ما وقفش. فينسخ الله ما يلقي إيه ويحكم الله إيه آيات. يحكمها يعني إيه؟ يعني يخليك تفهم إنها منه هو. يحكمها يعني إيه؟ يخليك تفهم إنها إيه؟ لأنه كلام أعلى من مستوى كلامهم، وكلام لو اجتمع الإنس والجن ما يقدرش يجيبوا منه. تبقى نسخ الله ما ألقى الشيطان من الأباطيل التي قالها بالنسبة للقرآن وجعلها عقبة عشان تصرف الناس عن القرآن، وأحكم الله إيه؟ وأحكم الله آياته. ده إذا كان تمنى بمعنى إيه؟ بمعنى قرأ. طب وإذا كانت تمنى من الأمنية وهي الشيء المحبوب، الشيء المحبوب، الرسول الذي أرسله الله ليحمل منهج الحق إلى الخلق، ساعة ما يحمل المنهج كده وهو أجر على نفسه يفضل يطبقه، يبقى الأمنية بتاعته إيه؟ إن الناس كلها تآمن بهذا. يبقى أمنية الرسول أن يصدق وأن يؤمن الناس بما جاء، وإن الخير اللي جاي في القرآن ده يبقى كل الناس لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما أحب لنفسه، يبقى أمنيته هذا. لكن هل يترك الشيطان لرسول الله أمنيته وتتحقق بسهولة كده؟ واللازم يلك العقبات بقى، يلك العقبات ويحرك شهوات الإيه؟ شهوات النفوس، ويعمل التمرد والسيادة هتضيع والمش عارف إيه، وبعد ما كنتم هتبقوا يبقى إذن الشيطان هيشتغل شغلته في مين؟ في أمنية الرسول. وقال وهل يظل الأمر كذلك؟ قال لك لا، بدليل أن كل يوم عدد الإيمان بالقرآن يزداد، عدد الإيمان بالقرآن إيه؟ يزداد. يبقى دليل على أن ما ألقى الشيطان في طريق القرآن من الأباطيل عشان يصرف الناس ما صرفتهمش، ويجي بس المهم أنهم يتنبهوا ويستقبلون القرآن استقبال الخالي من هوى. لأن اللي بيفسد الأحكام إيه؟ إنك أنت تستقبل شيئا وفي جوفك شيء آخر. إنما أنت عايز تستقبل حاجة وتقول دي كويسة ولا وحشة، أخرج الآخر من قلبك وخلي الاثنين برا، ثم ابحث بعقلك في أيهما يدخل القلب. إنما تخلي حاجة في قلبك وتبحث في التاني، ده ممنوع أن يوجد حيز واحد ياخد شيئين. يبقى لازم واحد يطلع عشان التاني يدخل. يبقى اذا انت عايز تحكم على حاجه اعمل ايه؟ اخرج الشيء الاول. عايزين ايمان وكفر، لا ما تصرش وانت تناقش قضيه الايمان تصر في قلبك على الكفر، ما يدخلش. لان ربنا يقول لك كفر هنطبع على قلبك، اللي جوه ما يخرجش واللي بره ما يدخلش. يبقى عايز بقى تحكم، تحكم ايه؟ انت تطلع الاثنين من قلبك، وبعد ذلك يبحث المسألة كده بعقلك. وقل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى إيه وفرادى، ثم تتفكروا كده ما بصاحبكم من جنة. لو عملت كده كانت المسألة إيه تنتهي. إنما أنت تناقش قضية وفي قلبك، ولذلك ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، وقال إيه يعني إيه اللي جابه جديد، ولا قال إيه المعجب في الكلام اللي قاله؟ قل هذا الرد هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم أعمى. وإحنا قلنا لازم تفرق، قديما قلنا إن في فرق بين الفاعل والقابل، مش كل حاجة الفاعل يعملها لا، نشوف المستقبل عنده استعداد إنه يأخذ القضية دي ولا ما استقبلوش، لأنه قد يكون الشيء واحدا الفاعل واحد إنما المستقبل مختلف. طيب نقول ايه بقى ثاني؟ احنا كنا ضربنا مثلا زمان يمكن انتم فاكرينه، ان الانسان لما يجي يشرب كوبايه شاي وبعدين ياخدها يلاقيها لسه ايه سخنه، يقوم يعمل ايه؟ ينفخ في الساخن. ليه بينفخ فيه؟ عشان يبرد. طيب يبقى نفسك هيبرد الشاي. طب وانت لما تكون طالع الصبح والدنيا شتاء قوي وساقعه تعمل ايه؟ تنفخ في ايدك. عشان ايه؟ عشان تدفي. بقى مره تنفخ عشان تبرد ومره تنفخ عشان تبرد. قال لك النفخ واحد بس القابل للنفخ هو اللي مختلف. فعايز كده تبقى تعمل ايه بقى؟ اخلي قلبك من القضيتين وابحث القضيتين بعقلك وايهما اسمح للقلب الفيبو يدخل. نعم. وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى. طب احنا قلنا ان اذا تمنى قرأ القرآن ولا قرأ مش عارف ايه يلقي الشيطان في منه. ده الكلام لكل نبي حصلت. وهل الانبياء كان بينزل لهم كتب؟ ده الانبياء نزلين على الكتاب الرسول اللي قبله وبس بينفذ ويحب الناس تنفذ زيه. يبقى اذا من رسول ولا نبي ما تمنع الايه انه يقرأ ويدخل اللي مالوش فيه. وما ارسلنا من قبلك من رسول. ساعة ما تسمع من قبلك عشان العموم زي ما عندي من مال. من رسول ولا نبي الا اذا تمنى. ناخذ على المعنى الثاني اي احب وود ورغب في ايه؟ يتمنى ايه النبي؟ ان دينه ايه ينتصر وينتشر والكل يؤمن به. لكن ايتركه الشيطان على هذا الامنيه ولا يحاربه بإلقاء الشهوات في نفوس الناس عشان يصرفوا معنا؟ وهل يظل الأمر والسلطان للشيطان؟ قال لك لا، يحكم الله بعد ذلك آياته ويكسر المؤمنون ويتتابعهم وينسخ الله ما يلقي الإيه؟ الشيطان إلى العقبات. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ألقى الشيطان في أمنيته يعني فت في عضد الأمنية وأقام العقبات على العراقيل علشان الأمنية ما تتحققش. الأمنية ما تتحققش هتتحقق بإيه؟ بالمعجزة. إيه؟ بيتكلم في المعجزة. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. بقت محكمة ما حدش يقدر يخلف. والله عليم إيه؟ والله عليم حكيم. ليه؟ طب ومسألة الشيطان بقى وليه ما كانت الدوخة دي لما كان من الأول كده ما يلقش الأمنية؟ قال لك لا، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة. شوف مين اللي إيمانه خفيف كده وإيه يتبعه أولا ناعق. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. وقلنا أن تمنى وردت في اللغة بمعان، منها تمنى بمعنى قرأ، وتمنى بمعنى أحب وأراد. وما دام اللفظ محتملا لمعنيين فلا يكون معنى هنا أولى من معنى، إلا أن الشائع في كلمة تمني عند جمهور العربيين التمني بمعنى إرادة شيء محبوب، لكن تمنى بمعنى قرأ ليست شائعة على الآذان، ولذلك تكون غريبة في حمل القرآن عليها. حسان بن ثابت قلنا أنه حينما رسى سيدنا عثمان ماذا قال؟ التمنى كتاب الله أول ليلة وآخرها وفاه حتم المقادر. إذا تمنى بمعنى قرأ، فتفسر الآية على المعنيين كما فسرنا. فإذا فسرناها بمعنى قرأ أيدخل الشيطان في قراءة الرسول شيء ليس من القرآن؟ نقول له ينقض هذا نقضا أوليا مبدئيا قول الله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. الرسول ينزل عليه كتاب، لكن النبي لا ينزل عليه كتاب بل يعمل بشرع من قبله. إذن فما دام الاثنين الرسول والنبي مشترك في إلقاء الشيطان يبقى لابد أن تكون الأمنية شيء آخر. أدي واحدة. الشيء الآخر إن تمنى الثانية بمعنى أحب. نفسر المعنيين كده. إذا تمنى رسول الله أي قرأ القرآن الشيطان يترك القرآن لينفذ إلى آذان الناس. ده هم قالوا كده لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. يبقى معناها أن الشيطان لو لم يلقي العراقيل في سبيل السماع ويشكك فيه كانوا الناس يؤمنوا، وإلا لو كان القرآن ما يأثرش ما كانوش يقول لهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. فإلقاء الشيطان في تلاوة رسول الله القرآن ماذا ألقى؟ قالوا ده سحر، وبعدين قال شعر، وبعدين قالوا إيه كهان، وبعدين قالوا ده كذب وافتراء، وقالوا أساطير الأولين. كل دي إلقاء في إيه؟ إلقاء فيما تلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أظل الأمر كذلك والناس فيهم أنه سحر والناس فيهم أنه افتراء وأنهم كذبوا، ولا نسخ الله هذا من الناس وبعد ذلك أوجد أناس يؤمنون بالإيه؟ بالقرآن، إذا صفت فطرتهم في استقبال القرآن. إنما الذي يعكر الفطرة في سماع القرآن أنه يسمع القرآن وفي قلبه شيء آخر، إنما لو صفى قلبه من الشيء الآخر لأخذ القرآن طريقه إلى قلبه، وإذا أشرب قلبه القرآن يبقى مفيش شيء. بدليل أننا استنشدنا زمان بسيدنا عمر، سيدنا عمر سمع القرآن، وبعدين لما راح لأخته وضربها ابتدى قلبه يرق. ليه؟ ايه اللي خلى قلبه يرق كده ويرق؟ أما قالك لان في شيء زحزح العاطفه زحزحه عن العداوه الى الحب، لانه لما شفته مضروبه كده والدم نزل منه إيه؟ العاطفه الاخوه جت، فعاطفه الاخوه عملت ايه؟ صفت الطبع. لما صفت الطبع سمع القران فتاثر بالقران فاثر على طول كده. اذا القى الشيطان في امنياتي اي في قراءه بالقرآن اللي بيطلوه محمد يقول عليه الأشياء اللي تنفر الناس من إيه؟ منه. طب وإذا كان المعنى الآخر إلا إذا تمنى أي أحد، كل رسول يحبه وكذلك كل نبي يحب إيه؟ إن المنهج منهج الله الذي جاء به الرسول أو اتبعه النبي يسيطر ويسوس حركة الحياة في الناس. لكن هل الشيطان يتركه ولا يلقي العراقيل والعقبات في سبيل ذلك؟ يلقي العقبات بالشهوات وتزيين النفس وهو إلى آخره. لكن أيظل الأمر كذلك ولا حد يؤمن أبدا؟ أم قال لك يمسخ الله ما يلقي الشيطان وبعدين يحكي إيه؟ والكلمة ألقى دي ساعة ما تسمعها اعرف إن في عقبات، والقينا بينهم الإيه؟ العداوة والبغضاء. إذا اعرف إن في إيه؟ عقبات بتوضع في الإيه؟ في الطريق. الذين قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، والله يجري على بشريته أشياء تثبت البشرية، وبعد ذلك يجي الأشياء اللي بتثبت البشرية دي الله سبحانه وتعالى يمحو آثار البشرية منها عشان يبين لهم إن ربنا صنع رسول الله على عينه، حتى بشريته لما تهم في حاجة ربنا يتدخل ويقول له لا دي بلاش. ولذلك إنما أنا بشر بس لاحظوا إنه يوحى إليه. فإن كانت البشرية تديني شيء كده مزيكم، ولذلك في النبي عليه الصلاة والسلام قلنا اللي قال إيه؟ يرد علي فأقول أنا لست أحق أحدكم، ويؤخذ مني فأقول ما أنا إلا بشر مثلكم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر لكن يوحى إليه، فيوحى إليه دي في عصمة بقى صيناه. إن جت البشرية تاخد حاجة العصمة الوحية إيه؟ تعدله. ولذلك لما جم نسأل الرسول سحر يقول لك يا سلام بقى الرسول مسحر، وصابعين محبيه ازاي الرسول يسحر؟ وبعدين طيب وحديث بقى بئر زروان وقال العالي روح وطلع السحر وفي مشط ومشاطة وجف نخلة طلعت ذكر الله وطلعوه بتاعه حاجات زي دي. طب يقول لك ازاي الرسول يسحر؟ اما قال لك ما انتوش فاهمين البشرية ربنا بده يعمل لها منفذ عند الرسول، لكن اتتركوا البشرية وحدها؟ لا، في صيانه في قيوميه على عيني، معنى اللي تصنع على عيني يعني ان جت حاجه يعني كده نقول لا بلاش، والا لو كان الخلق مره كده ما نقولش على عيني يعني انا قاعد ايه بس يخلق كيف كل ما تحصل حاجه عبد الله. طب السحر ايه اللي يجي فيه يعني؟ اما قال لك لان الكفار كادوا لرسول الله كل انواع الكيد، استهزاء سبابه اضطهاد اعداء يرموا عليه الفرد كده بتاع الذبيح طهد اضطهادات ايه كتير، ومع ذلك انتصر دينه. وبعدين تأمروا عليه بالليل عشان يخرجوه من مش عارف قال يقتلوه مش عارف، واذ يمكروا بك الذين ايه عشان ايه يعملوا فيك اللي ما ينعمل. وبعدين ربنا عمل فيهم خلاهم كده قاعدين ومتربصين والفتيان قاعدين بسيوفهم، وراح مطلعوا كده من بينهم وقال شاءت الوجوه وطلع منه. قال لهم ولو بيتم برضه ربنا هيبقى وياه. طيب دي الاستهزاء والاهانه واهانه اصحابه دي عمل بشر واضح، والتبييت عمل بشر برضه بس ايه استتر. خلاص كده اذ يبيتون ما لا يرضى من الايه برضه ربنا يفضح تبييته بقى، ما مكنهمش في الاولى الجهريه ولا مكنهمش في الايه في التبييت. يوم يجي يقول طب هنخلي الجن هم اللي يشتغلوا بقى، ما دام هو قافشنا كده هنخلي الجن اللي يشتغل. الله. يوم يجي يجي واحد من اللي بيسحرهم يسحر ويعمل. وبعد ذلك ياتي الوحي لرسول الله ويقول له السحر في بئر زروان وفي شعر على مشطن ومشاطه. المشطن تعرفين والمشاطه بتاعت الشعر، ياخدوا من شعر النبي ويعملوا له عليه اللي نام. وبعدين لما ينفيس السحر ربنا بيه عايز بدي ايه؟ عايز بدي يقول لهم انتم تكيدونه بنفسكم جهرا مش نافعة، تكيدونه تبييتا مش نافعة، تجيبوا الجن برضه يعملوا له برضه مش نافعة. يبقى جاي عشان يثبت ايه؟ ان عين الله ما بتتخفى. فاذا جاءت شيء من البشريه عشان رسول الله يبقى لها معنى ايه؟ ان الله لا يترك رسوله وان كانت فيه بشريه، ان البشريه حصل منها شيء ربنا يعمل ايه؟ فالجماعه اللي قالوا انه اذا تمنى قرأ القران جاء الشيطان والقى في قراءه الرسول بعض الايات التي ليست من القران، لكن اتركه الله؟ انتم بنفسكم اللي قلتوا كده، قلت ربنا عدله، ربنا ايه عدله، يبقى على هذا المعنى. اللي قالوا كده بدهم يوضحوا هذا المعنى، وان الله لا يترك بشريه الرسول ليطرأ عليها ما يطرأ على البشر الايه على البشر العادي. ولكن انا اختار ان المعنيين يتمنى بمعنى قرأ، يتمنى بمعنى ايه؟ بمعنى احبه، وتنتهي الايه مشكله. عشان في كتير من الناس عقولها ما تتسعش للمعنى الاخير، لكنهم قالوه. وبعد ذلك تبين ان ما فيش فيه حديث صحيح ابدا، ما فيش فيه حديث صحيح. وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته. بس خدوا بالكم من رسول ولا نبي دي في الرد، النبي ما بينزلش عليه الكتاب، النبي مشترك في ايه؟ في انه بيعمل بوحي الرسول اللي ايه اللي قبله. يبقى ما فيش كتاب عشان تقول ده ارى ومش عارف ارى وتنتهي المساله. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته، والله عليم، اي عليم بايه بكل كيد للشيطان وحكيم في علاج هذا الكيد. نعم. ليه طب الحكايه دي؟ قال لك لان المساله لو ما جاتش كده ما نقدرش نختار ونختبر الناس عشان نعرف من الذي ينهض بعبء هذه الرساله الا اذا كان ينفد من الفتن دي كلها، من اغواءات الشياطين ومن العراقيل ومش عارف ايه، هو ده اللي يبقى اهل حمل مين؟ عشان تبقوا كنتم خير امه اخرجت للناس، انتوا هتامروا بالمعروف وتنهوا عن الايه والمنكر وتعملوا العمليه دي، فلازم تكونوا ايه؟ الفتن لا تزعزعكم، تمروا الفتن تتعزؤون بالايه؟ بالفتن. يبقى لازم يجيب فتن ابتلاءات واختبارات عشان يشوف من القوي في الايمان، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنه للذين في قلوبهم مرض. اللي في قلوبه نفاق يترسم عليه سحر، بيقول السحر يقول لك ايه، ما هو السحر مش عارف اي حاجه، ما هو ليه؟ لانه في نفسه شيء بده ايه يخدمه، في قلوبه مرض يسمع الكلام ده. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنه للذين في قلوبهم مرض، وفتنه لمين كمان؟ والقاسية في قلوبهم اللي ما عنهمش ايه. ليه؟ ايه قساوة القلب تيجي من ايه؟ من ان القلب لم يتعود ان ينظر الى الجميل عليه في الكون خلقا وايجادا والى اخره، وقلبه كده ساعات ما يشوف الحاجات دي يستريح كده ويتبشرش بيها كده وبتاع، قلبه ايه قاسي، مش ناظر الى من صنع له ما هو فيه. انما لو كان كده، ولذلك الولد الصغير لما يعرف الحنان من الاب ولا الحنان من الام ومش عارف ايه يأنسوا بهم ومش عارف ايه، طب خلي واحده ثانيه تربي الولد مع ان امه موجوده، داي الداده اللي بيقولوا عليها دي، وبعد ذلك شوفوا يبقى مع الداده ولا مع الام، يبقى مع الداده، وتقوم تتحايل عليه ما تسوي مع الداده على ليه؟ يبقى اذا النظره الى الجميل ترقق الايه، ترقق القلب. فالقاسية قلوبهم لم ينظروا إلى الجميل الذي لاقيهم في الكون، استقبلهم الكون بكل أنواع الخير، ومع ذلك ما إيه؟ ما التفتوش إيه؟ ما التفتوش له. والقاسية إيه؟ قلوبهم، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. الظالمين ده ظالمين، أول ظلم ظالمين أنفسهم. ليه؟ لأن ظلم النفس إنك أنت تنظر الى منفعه عاجله قليله وتصرف منفعه ايه؟ منفعه كبيره ودائمه. يبقى ظلمت نفسك ولا لا؟ ولكن ايه انفسهم ايه؟ ولكن الناس انفسهم يظلمون، ما بيظلموش حد. وان الظالمين لفي شقاق بعيد. الشقاق هو الخلاف، ونقول ده في شق وده في شق، يعني مش ملتئمين مع بعض، ده في شق مش في شق واحد كده، لا ده في شق وده في ايش، ادي معنى الشقاق. وشقاق يا ريته هين، لان شقاق الدنيا يهون. يحصل شقاق بين الناس على وبعضها على ايه؟ على امر من عرض الحياه، ده شقاق هين. انما الشقاق البعيد بقى هو اللي يبقى اثره فين؟ اثره دائم واثره فظيع، هو ده الشقاق الايه؟ البعيد. ادي بقى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنه، ادي عله. عله ثانيه، وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك. يتاكدوا تاكيد واضح، لان ده الايه؟ ليه؟ لما الناس يقعدوا يشوشوا على القران ويقولوا سحر ومش عارف، وبعدين ربنا يبطل الكلام ده كله، وبعدين يجي بقى اهل العلم اللي عايزين ياخدوا الحقائق بمقدمتها واستدلالاتها ومش عارف ايش، يعرفوا ان ده الايه؟ ان الحق. وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك، وما دام علمه انه الحق من ربك وما زعزعتوش هذه الرياح الكاذبه، يقول ايه؟ فيؤمنوا به. لما عرفوا ان الحق يبقوا ايه؟ يؤمنوا به. فتخبت له قلوبهم، تخبت يعني تخشع وتخضع وتستكين. وان الله لهادي الذين امنوا الى صراط مستقيم. وهل انتهت هذه المساله بانتقال الرسول الى الرفيق الاعلى؟ يعني العمليه دي بس الشيطان قاعد بس للرسول لوحده؟ قال لك لا، هيقعد لامته كله وكل من حمل منه رساله. وبعدين جابها الرسول كده والنبي، وكذلك جعلنا لكل نبي عليه عدوا، مش كده؟ اما الانس يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول ايه؟ غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه. امال شاء يفعلوه ليه؟ عشان مين برضه؟ يمحص، وليمحص الله الذين ايه؟ يمحص الله. وبعدين قال ايه؟ طيب ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما ايه؟ ويفترون. وبرضه هو ربنا عمل كده عشان تصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره، برضه يخلص لنا الناس اللي ايمانهم ايه؟ اللي ايمانهم ضعيف. بقى الشياطين يوحهم عشان ايه؟ اللي عنده ايمان ضعيف بيتلكك على اي حاجه. ليه؟ لان في حاجات اسمها احتجاجات تبريريه. تبريريه يعني ايه؟ انت عايز تبرر انغماس نفسك في الشهوه، تقوم تعمل ايه؟ تقوم تقول لك الكلام ده مش صح. ولذلك من حظ المسرفين على انفسهم اللي اتبعوا شهوات نفسهم والشياطين ان كلمه الدين تطلع كده، ولا دين ولا قيامة ولا رب ولا حساب. ليه؟ لأنهم يتخوفون من أن تكون حقيقة، يفروا منها. زي تبقى حقيقة تبقى مصيبة سودة. أمال دي لا ما تسمعش الكلام دي، إذا متنا وماشي مش معقول. لا الله، ليه؟ لأنه بيبرر، بده يبرر إيه؟ سلوكه، مش عايز يوقع نفسه في إيه؟ في مصيبة. يقوم يبعد المسألة دي إيه؟ المسألة دي عن فهم. لما يسمع كلمة تبعد عن الدين يروح ما إيه؟ مش شعبط فيه. ولذلك تجد الناس المشركين على نفسهم دائما كل شبهه تيجي ناحيه الدين يرددوها بقى ويتكلموا ويعملوا مش عارف ايه، ويقول لك لا لا لا لا الله. ليه؟ نفسه هو ومراده ايه؟ ان الدين ده يبقى مش إيه؟ ان الدين ده يبقى مش ايه؟ مش صح. ليه؟ علشان ما يورطش نفسه التوريطه ايه؟ الاخيره النهائيه. ولذلك شوف مثلا يجي يقول لك بقى انتوا عمالين تذبحوا الذبائح دي وتاكلوها، والميته بنفسها ما تاكلوهاش. يقوم بقى اللي عنده بقى خميرة شرك وخميرة كفر يقول صحيح يا اخي، يقوم هو يجيبوا لك علل كده يقول لك بقى اللي بيموتوا ربنا ما تاكلوش، واللي انتوا تموتوه بايدكم تاكلوه. شوف يعني بيجيبوا حاجه عشان تدخل على مين؟ نقول له لا، احنا ما موتناش ولا اكلنا، لان في فرق بين الموت وبين القتل وبين الذبح. احنا ذبحنا دي لان اللي خلقها وخلقنا قال كل ده بيعليته لكم، مش قتلناه. لان القتل دي انت تعتدي على واحد كده، والقتل ده غير الموت، غير الموت. ربنا ما ذبحوش كده قدامنا وبعدين قلنا له لا يا رب ما دام انت اللي ذبحته مش هناكله، ده مات. والموت غير الايه؟ الذبح. والذبح غير الايه؟ غير القتل. ليه؟ أم قال لك لأن القتل يختلف عن الذبح في شيء أو عن الموت في شيء آخر. الموت أن تزهق الروح لتترك الجسد بدون فساد يقع في البنية، مش ضربته على رأسه ومخه نزل، لا هو إيه ما حدش قدم له وهو مات كده، يبقى مات حتف أنفه. إنما واحد تضربه على رأسه كده خبطة ينزل المخ مات، يبقى مات بعد نقض بنيته، مات بعد إيه؟ نقض بنيته. يبقى فيه فرق بين الموت وبين إيه؟ القتل. القتل تنقض البنية أولا فتخرج الروح، الموت تخرج الروح أولا فتنقض البنية. خلاص كده؟ هات القرآن بقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله أفإن مات أو قتل. يبقى فيه موت وفيه إيه؟ يبقى الموت إن الروح تخرج أولا وبعدين بنية الجسم كلها تتبهدل. خلاص؟ تبقى همة وتأطراب وتبقى. لكن القتل نقتل البنية الأول نهديها وبعدين الروح تخرج منها. إحنا ضربنا مثل زمان عشان يعني نوضح ولله المثل الأعلى، قلنا مثلا النور إحنا شايفينه، النور طاقة موجودة إلى الآن لا يعلمها إلا الله، إنما نعرف إزاي تيجي ونولد ونيجي، إنما هي إيه برضو ما نعرفهاش إلى الآن. وبعدين نحط اللمبة الإزاز دي يجي النور، تشيل اللمبة الإزاز ما يجيش النور. هي اللمبة الإزاز فيها النور؟ لا، اللمبة النور في السلك والعملية الموتورية دي، لكن ما يظهرش إلا في مين؟ إلا في اللمبة. إن جبت حاجة وكسرت اللمبة يروح النور، أهي كسرت اللمبة دي هي قتلت الإنسان. كسرت اللمبة يبقى قتلت الإيه؟ الإنسان. خلاص؟ طيب، لكن النور في قلب الإيه؟ السلك. النور ده ما يظهرش إلا في بنية من الإزاز بشكل خاص مفرغة الهواء ولا. كذلك الروح ما تسكنش إلا جسم المواصفات بتاعت سليمة، فإذا اختلت المواصفات الروح تطلع. لكن الموت بقى بيعمل إيه؟ الروح تطلع أولا وبعدين تختل الإيه؟ تختل المواصفات. الذبح برضو إزهاق روح بس بأمر من الحق، إما أن يكون بقى بنعمله قصاص أو قتال في معركة أو ذبح حيوان أحله الله. يبقى في إذا إزهاقات الروح كام؟ إيمان، قتل، ذبح. يقولوا بقى اللي قتلوا ربنا، يقولوا ما قتلوش هو ما عملش فيه حاجة، ده احنا ذبحنا، احنا ذبحنا وذبحنا بأمر مين؟ بأمر ايه؟ بأمر الحق. ولما عرفنا بعدين علة الذبح، الناس اللي كانوا بيجادلوا فيه ويخنقوا دلوقتي عادوا بيعملوا ضروري الذبح، لأن الذبح يعني بريق دم، بذبح كده عشان أريق دم. طب وإيه الدم؟ قال لك لأن الدم له مجريين، أوردة وشرايين، مش كده؟ الدم لما بيتاخذ خلاص قبل ما يمر على الرئة، قبل ما يمر على الكلية، فيه إيه؟ أشياء ضارة وسامة كتير، يقوم يمر على الحاجات دي عشان إيه؟ يغربله الدم ويبقى صالح لإدارة طاقة الحياة. فلما أنت ما حاجة تموت يبقى الدم الفاسد موجود فين؟ موجود فيه. نقوم إحنا نعمل دي عشان الدم الفاسد، وإن كان بينزل وياه دم صالح، إنما بينزل الدم لمين؟ للدم الإيه؟ الفاسد. هات بقى هذه المسألة، الإلقاء بقى في الأمان، كل مسلم يحمل منهجا من مناهج رسول الله ومناهج النبيين حريص على أن المنهج يسود، كلام على الأول. لكن الشيطان برضه مش زي ما سابش الرسول اللي هو الأم، مش هيسيبكم الزكاة، اوعى تفتكر ان دي انتهت بموت النبي. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة. يبقى برضه إلقاء الشيطان هيظل مع مين؟ مع المؤمنين. يبقى برضو الشيطان هيلقي في أمنية كل مؤمن عراقيل، بس المؤمن الصح ايه يتعدى هذه الايه هذه العراقيل والعقبات. يبقى اذا لكل نبي عدو، اي شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض ايه زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا. فذرهم خليهم على جنب وما يفعلونه، ربنا اعدهم بالايه ولتصغى اليه أفئدة الذين لا يؤمنون إيه بالآخرة. وبعدين حيقول ولما تصغى إليه يرضوه، يبقوا يحبوه يعني كده، وبعدين يعملوا إيه ويعملوا على إيه على مقتضاه، ولذلك تصغى وليرضوه وليقترفوا ما هم ايه مقترفون. ولا يزال الذين كفروا في مرية اي في شك من هذا. ولذلك قلنا ان اتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكلفون من الله بان يكونوا امتدادا لرسالة رسول الله لتكونوا شهداء ويكون الرسول عليكم شهيدا. شهداء انكم بلغتم كما كان الرسول شهيدا عليكم، يبقى دي امتداد ولا لا؟ يبقى كل واحد منا كأنه مبعوث من الله، من آمن برسالة محمد كأنه مبعوث من الله، كما شهد رسول الله عليه أنه أبلغ هو يشهد أنه بلغ من بعد رسول الله، بقى لازم يشهد. وتلاحظ أن الحق الآية دي مرتين، ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا إيه ويكون الرسول عليكم شهيدا. مرة الأول يجيب الرسول مرة إيه أنتوا على تكونوا شهداء على الناس، لكن في آية تانية يقول إيه إن الرسول هو اللي شهيد عليكم علشان تبقوا شهداء على الناس. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما حملنا هذه الرسالة قال بقى يبقى مدام أنتم حملتوا امتداد رسالة الرسول يبقوا لازم هتتعرضوا لما تعرض له الرسول، استهزاء وإيذاء وإلقاء في أمنياتكم. لكن إحنا زي ما ربنا قال فينسخ الله ما يلقي الشيطان، إن صمتتم ربنا ينسخ ما يلقي. ولذلك الآية دي بتقول ان هيظل الإسلام الى ان تقوم الساعة، يوجد فيه ناس يعملوا ايه يقعدوا بقى يشككوا بقى في الإسلام، اولا برضو موجود الى الآن يشككوا في الايه في الملحدين يشككوا في وجود الله، يقول لك الطبيعة هي التي خلقت كل شيء، حتى يتسرب اليهم هذا الاعتقاد فيما يكتبون من قضايا العلم التجريبي. يقول لك والحيوان ده هو البيئة امدته بلون علشان يتنسجم مع البيئة، الطبيعة أمدته برضو إلحاد حتى في العلم التجريبي، ما أبعدوش العلم التجريبي عن الإيه عن الحكاية دي. يقول لك النبات بيتغذى بخاصية إيه الانتخاب، إيه يا أخويا خاصية الانتخاب يعني إيه خاصية الانتخاب؟ أما قال لك يا أخي إحنا بنزرع الشجرة الحلوة والشجرة المرة والشجرة الحارة والشجرة الحريفة والشجرة مش عارف إيه، ويسقى بماء واحد ونفضل بعضها، الشعيرات بتاع الجذور واحدة خلاص، وبتمتص الأشياء المذابة في الأرض. تقدر تقول لي بقى مين الدلد الحريفة والدلد المرارة والدلد الألة؟ يقول لك ده خاصية إيه الانتخاب. انتخاب إيه؟ طب ده الانتخاب يقتضي أن المنتخب له إرادة يختار بها، وهل الجذور لها؟ ماذا الذي جعل للجذور إرادة علشان تاخد دي؟ مين اللي عمل لها دي إرادة؟ يبقى برضه عمالين بيشكوا، يبقى دي في الإيه في الأرض. ولذلك إحنا قلنا لهم مرة عشان نرد عليهم هذا الكلام لما تعرضنا عليه في لوفا فرنسا، قضية الانتخاب والمش عارف والأوان المستطرقة والكلام بقى ده، قلنا لهم طيب أنا عايز أجيب إناء وضع فيه جملة عناصر، عناصر حلوة وعناصر مرة كويس، وعناصر حريفة وعناصر عادية، وعناصر حمضية وعناصر قلوية، وندوق كده ببعض وكده ببعض، ونحط الأنابيب الشعرية اللي انتوا بتقولوا بأن النبات يتغذى بخاصية الأنابيب الإيه الشعريه، ونحط الانابيب الشعريه. انابيب شعريه يعني التجويف الواسع في الشعره، ما هي الشعره دي اسطوانه، الشعره بتاعتنا دي يعني ايه شوف قوه الخالق، قال الشعره ده اسطوانه ولها قطر فاضي مش عارف ايه زي الماسوره بس بوصه كذا وبوصه كذا وبوصه كذا، شوف دي بوصه كام بقى، ما تجيش ببوصه دي ما تجيش ببوصه ابدا. ولذلك لما تيجي تقص شعرك ما تقص الحتة اللي ينقص فيها شعرك كتير تلتفت تلاقي الشيب يعجل لها، أول ما يجي الشيب يجي من هنا لأن دي المقص تملى إيه؟ طب وإيه يعني المقص؟ أم قال لك لأن لما يخرج من الشعرة بعض الأضلام يسد فم الشعرة من فوق خلاص؟ يقوم لما تحط كلونيا ولا تحط صابون ما ينزلش في الماسورة، لأن دي لما تنزل تحرق البويصلة الملونة للشعر، أكن الشعرة دي إيه؟ اسطوانة مكورة. أم قال هات أنابيب شعرية يعني زي الشعرة، حتى جابوا السلاح بتاعها أهو، خدوا الأنابيب الشعرية من إيه؟ من الشعرة، وحط الأنابيب الشعرية في قلب الحوض ده، صحيح ستجد إن الماء المذاب فيه الأشياء دي ارتفع عن مستوى السطح، مع أن الماء استفراق ما يرتفعش أبدا. إيه اللي خلاه يرتفع؟ الضغط على سطح الميه الجوي خلى دي ايه تطلع، قال لك طب ولما تكون الاسطوانه واسعه؟ قال لك لا الاسطوانه اصعد، الضغط يطلع على الاثنين ما يطلعش. والى لقاء اخر ان شاء الله.